تأتي بالمعلومات المحفوظة القديمة لتجعلها في بؤرة الشعوب. لو لم يكن هناك نسيان لما استطاعت فكرة أن تدخل في ذهن الإنسان، لأن العقل لا يشتغل إلا بقضية واحدة في بؤرة الشعور، ولتدخل قضية أخرى لا بد أن تتزحزح القضية الأولى من بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور لتأتي القضية الجديدة. إذن فنسيان الخاطر ليحل محله خاطر. الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمس هذه الملكة، لأن هذه الملكة مطلوبة لتحل الخواطر تباعا. فإذا ظل الإنسان ذاكرا لقضية من القضايا في نفسه محال أن تدخل قضية جديدة أخرى. ولذلك إحنا الإنسان منا يتذكر شيء حصل من 20 سنة، طب أين كان هذا الشيء مدة 20 سنة ولا يمر بخاطرك إلا فجأة؟ إذن كان مصول، كان محفوظ، محفوظ في إيه؟ في الذاكرة. إلا أن الدوائر الشعورية بعيدة شوية، فكلما يأتي استدعاء لمعنى من المعنى، ولذلك تقعد تفتكر كده، تقول اللهم صل على النبي عشان تستدعي الشعور ويجي الخاطر. إذن فمجيئه، فذهابه من بؤرة الشعور لحكمة، ومجيئه إلى بؤرة الشعور لحكمة. ولذلك بيسموه تذكر، ذكر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. طب ايش معنى هنا النسيان منسوب للشيطان؟ أم قال لك لأن حقائق الحق في دينه الصدق يجب أن لا تغيب عن بال المؤمن أبدا. يبقى لا تغيب عن باله إلا بعمل مين؟ إلا بعمل الشيطان. والشيطان يروح جايب لك الأمر الذي تحبه ويشغلك عن أمر آخر. الشيطان ملوش السلطان عشان يفرض عليك خاطر ولا يفرض عليك مقولة عقلية، إنما الشيطان بس يمسكك الخيط، ولكن أنت تروح كارر الخيط. لذلك يجي لنا ناس كتير يقول لك أنا في الصلاة أفتكر المسائل اللي مش عارف إيه، يقول له طبعا ما هو لازم تفتكرها. ليه؟ ما قال لك لأن الشيطان رب يعني قصته مع الحق سبحانه وتعالى، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن الشيطان ما بيعودش في الخمارات، ما بيعودش في البارات، ما بيعودش في الكباريهات، إنما بيقعد فيه في ملاقف الخير عند المساجد مع الناس الطيبين. علشان إيه؟ هم دول اللي هيفسدوا عليه منهجه. إنما الفائد من نفسه ده مش عايز الشيطان، مش عايز الشيطان. ولذلك يقول لك يا أخي إذا كانت بقعة من الأرض موجودة تقوم تجد اللي على غير دين الإسلام الأقلية بينهم وبين بعض مودة، بينهم وبين بعض إيه؟ رحمة، بينهم من بعض التقاء، بينهم من بعض تعاون، يقول لك ويعملوا كذا البعض ويعملوا كذا البعض ويعملوا كذا. والمسلمين مالهم بيختلفوا ويعملوا ويعملوا؟ يقول له ايوه، لان الشيطان فاضل المؤمنين، لان هو اطمأن على دره حين النار انتهت المسألة خلاص، يبقى لا عمل له الا هنا. يبقى الانسان لازم يتنبه، يتنبه الى ان يجي له الخاطر في الصلاة يقول له اهو الخاطر ده جالك علشان يعمل ايه؟ عشان يشغلك عن لقائك في حضرة ربك. فلو أن المؤمن تنبه وتعلم عن الله الذي خلقه وخلق الشيطان وخلق هواجس النفس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ساعة ما تيجي إن شاء الله تكون بتقرأ القرآن تقول الرحمن الرحيم، وجيه يقول أعوذ بالله من الشيطان، وتقولها بانفعال، هذا الانفعال العاطفي يؤكد للشيطان أنك قد تنبهت إلى مدخله في نفسك. فإذا ما فعلتها مرة ومرة ومرة هيقول الشيطان إيه؟ يقول إن ده فأسني ويبعد عنك. إنما شيء الشيطان كل ما تجيله بخاطر كده يروح جايبك خلاص انتهى. ولذلك ستكون حجة الشيطان قوية يوم القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني زي ما بيقول كانوا على تشويره، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لأن السلطان ما هو؟ ما كان لي عليكم من سلطان. نقول له إيه؟ ما هو السلطان؟ السلطان هي القوة التي تقهرك على أن تفعل وأنت لا تريد أن تفعل. ومرة يبقى السلطان هو الحجة، يلتقوا الاثنين في أن تفعل، بس في السلطان اللي بمعنى القهر والجبروت يفرض عليك أن تفعل وأنت كاره، لكن الحجة تفعل وأنت مقتنع. الآن لا لي يديا ولا لي دي إلا أن دعوتكم فاستجبتم إيه؟ فاستجبتم لي. ولذلك نذكر دائما قصة أبي حنيفة حينما جاء له رجل وقد علم عن أبي حنيفة قوته في الفتح، فقال يا إمام أنا كان عندي مال ووضعته في الأرض ثم نسيت المكان الذي وضعت فيه المال، فقال يا بني وأين هذا من العلم؟ أفي هذا علم؟ طب ودي تجيب باب إيه إن شاء الله دي؟ تجيب باب إيه؟ ولكني أحتال لك، إذا جاء الليل فقم وتوضأ وضوء القربة إلى الله، يعني بعد ما تصلي عشاتك وكل حاجة، ثم قف بين يدي ربك لعل الله سبحانه وتعالى يرسل لك إيه؟ خاطر يهديك إلى موضع المال. وبينما أبو حنيفة في صلاة الفجر وإذا بالرجل جاء متهللا قال يا إمام لقد وجدت المال، قال كيف؟ قال وأنا في الصلاة التي قلت لي عنها جاء فتذكرته قلت في الحتة الفلانية ووضعت لي المعالم، قال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك، وحيجي لك ويقول لك على الحكاية دي، فهلا أتممتها شكرا لله؟ قال نفعل إن شاء الله. إذن فإذا نزغ الشيطان نزغ ينسيكم بعد ما تتذكر بانفعال الكاره للعمل، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم، فحين تنفعل هذه الانفعالة إن لم تقعد وإن نسيت فقعدت ثم بعد ذلك جاء لك الشيطان وقال لك لا مش عارف إيه وبعد ذلك نفرت منهم، تلفتهم لفتة أخرى إلى أن ما عندك من يقين أعز عندك مما في مجالسهم من حديث، يقوم أنت بالذكرى تنتفع وهم لعلهم بهذه الذكرى ينتفع. وما كان الحق سبحانه وتعالى ليفرض عليهم أن يقاطعوهم وهم لا يزالون ضعفاء. ولا يمكن أبدا أن يوجد مكان في المسجد إلا وفيه هؤلاء، فهل يقاطعون المسجد ولا يلتقوش؟ قال لك لا، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الإيه؟ مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إذا جاءوا وأعدوا وبعد ذلك هؤلاء خاضوا يبقى وزرهم على نفسهم، وبعد ذلك ما على الذين يتقون الله فيما أمرهم به ونهاهم عنه من حسابهم من إيه؟ من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ذكرى يعني إيه؟ لأنك أنت إذا كنت معهم وخاضوا في الحديث ثم أمت من وياهم، أو نسيت وأعدت ثم تذكرت وأمت من وياهم، تلفتهم إلى من؟ ما أقامك؟ ما الذي أقامك من مجلس كنت معهم فيه؟ لا بد أن شيئا أهم من مجلسهم إيه؟ شغلك. فإذا تلفتهم بهذه الذكرى ليتذكروا منطق الحق وأن هؤلاء عرفوا أن الحق خير مما هم فيه. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قلنا اللعب هو الاشتغال بما لا يفيد لقتل الوقت، ودي قلنا مجالها قبل التكليف، إنما إذا شغلك عن شيء مطلوب منك يبقى إيه؟ يبقى له، لأنك لهيت به عن شيء واجب منك. وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلمة دنيا أظن ما فيش بقى أحسن تصوير من كده. شوف اللي غرهم حياة ودنيا، تبقى ايه العقول اللي غرتهم فيها الحياة الدنيا دي؟ تبقى عقول تافهة. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا يجب ان تفهم على انها اتفه من ان تكون غاية، ولكنها اهم من ان تنسى. ليه؟ لانها هي المجال اللي حيوديك للآخرة، فما تجعلهاش غاية. ليه؟ ام قال لك لان آفة الناس ان يجعلوا الوسائل غايات، والغاية يشترط فيها أن يتحد فيها أصحابها. غاية وجود الناس دول كلهم في الأرض إيه؟ اوعى تقول إنه يعيش 20 سنة، لأن في واحد ما بيعيش السنة، في واحد ما بيعيش شهرين، في واحد ما بيعيش 70. اوعى تقول إنه علشان يبقى له منصب، في ناس ما لهاش مناصب، اوعى تقول عشان يكون غني، في ناس ما هيش اغنياء، وعشان تكون قوي في ناس مش اقوياء. اذا ما دمنا نختلف في اشياء

فإن هلكته يبقى أصل الحركة انتهى، وإن منعته من الحركة يبقى حياته موجودة ولكن الحركة ممتنعة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أي بسبب ما كسبت. تبسل نفس، طيب تمنع إما بالهلاك وإما بأن تحبس حبسا يديم عليها العذاب. حبس اللي يديم عليها العذاب ده لازم نفهم أن الحبس حتى في أعراف البشر مجعول لكف ظلم المتجني عن ظلمه. بنمنع شره، نقول له تليه في الحتة دي وقعد عشان نمنع شره. الإسلام أول ما جه ما عملش الحكاية دي، بل العمل الأعظم، الأعظم هو أنه بدل أن يحجز المجرم عن المجتمع ترك المجرم حرا في المجتمع، ولكنه حبس المجتمع عنه. يمشي ولا حدش يكلمه، يمشي ما حدش يتحكم، عندي أفراح ما حدش يهنيه، عندي مع الأموات ما حدش يعزيه. الله، وتجلت المسألة حتى يقول لا تقرب أهلك، المرأة تيجي عشان يقرب مش ممكن يقرب، زي مثلا حديث مالك. الله، إذن هذا الحبس، الحبس الحقيقي، حتى إنه هو يقول إن أنا تصورت السر على ابن عمي فسلمت عليه فما رد علي السلام، فقعد يبكي، وبعد ذلك جاء الأدهى ومنعه عن امرأته ومنع امرأته عنه. هذه العظمة، مش ان تسجن المجرم، لا، اسجن المجتمع عن المجرم. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ان تحبس او ان تهلك بسبب ما كسبت. ما كسبت احنا نعرف ان الكسب في اللغة معناه زيادة على رأس المال، هذا الكسب. الزيادة عن رأس المال دي فيها اشتقاق تاني، يقول لك اكتسب، ومرة يقول اتنين في معنى واحد. أم قال لك ايوه، كسب واكتسب فيه افتعال شوية. افتعال يعني ايه؟ لأن الذي يصنع المحرم بياخد أكتر من قدرة ذاته على أن يعيش في الوجود، فيبقى اكتسب. إنما اللي بياخد المشروع له بس يبقى كسب. ولكن بعض الناس يأخذ ما اكتسب ويظن أنه كسب، هذا هو الشر. في واحد يكتسب يفتعل الكسب ويأخذ من غير محل المشروع، ولكنه يحلله لنفسه، بيعتبره إيه هو؟ بيعتبره كسب مش اكتساب. ولذلك لها ما كسبت وعليها الله، لها يبقى في صالحها وعليها ضدها. طب دي كسبت ودي اكتسب، لأن كسب ما فيش فيه افتعال، إنما اكتسب فيه افتعال. ولا شك أن من أخذ غير حقه يبقى فيه افتعال كتير. خلي واحد قاعد كده وفي وسط الست بتاعته وأمه وبناته، وقاعد يبص لهم بص عام. طب خليه واحدة أجنبية وعايز يبص لها بقى، شوف شوف كم انفعال يختلف عنده. يبص كده من تحت مش عايز حد يشوفه، عمال يعمل انفعالات تتعبه وتتعب جاره. وبص وشوف حد شايفه ولا مش شايفه، وده مش عارف. الله، اذا دي فيها افتعال. انما اللي بينظر الى حل امر تصنعه الملكه وتصنعه الاله بدون اي شيء. اذا فالاكتساب، واحد مثلا عايز يروح المكان بتاعه مثلا المحل وياكل اي حاجه مثلا المطبخ، طب خلاها تكون ايه خدامه وعايزه بقى تاخد حته حاجه من قلب المطبخ، تصرف حد شايف ولا مش شايف، تقوم مش عارف ايه، تعد الحته تقول لك يمكن عداها، تاخد من كل حته حته. مساله اذا انفعال. اذا اللي بيعمل اعمال ما هياش مقننه ما يعمل ايه؟ بيتعب جواره، بيتعب جوارحه عشان يرضي جارحه، او يتعب ملكاته عشان يرضي ملكه واحده. انما اللي ماشي اللي طبيعي ده ما فيش ابدا الا ملكه واحده تصنع ما هي بصدده. وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. الله، ليس لها من دون الله ولي

حاجة من ده. طيب الصنم عمل ايه في اللي عبدوه؟ طب وعمل ايه في اللي ما عبدوش؟ ولا ابدا. يبقى لا نفع فيه ولا ايه؟ ولا ضر. ما دام لا نفع فيه ولا ضر، انما قد يوجد مش نفع منه وضر منه، اي بسببه. فالافعال يقول لك هو لا ينفع بذاته ولا يضر بذاته، انما ينتفع الذي لم يعبد ويضر الذي عبد. تقول له ما هو النفع ودي مش جايه منه بقى، ده جاي من الاله الحق. يبقى قد هو لا ينفع ولا يضر، انما بسببه يوجد نفع من غيره وبسببه يوجد ضر من غيره. طب افرض ان واحد بيعبد صنم، والصنم مثلا عالي كده وهو قاعد كده، فالصنم وقع عليه موته، يبقى جاله ضر من الصنم ولا ما جالوش؟ ما جاله ضر. انما هل الصنم هو اللي عمل ايه؟ لا، ما عملهاش. أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا، نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. الرد على العقب، الإنسان دائما حين يسير إلى الأمام يقطع خطوة خلفه ويقصر المسافة قدامه. فمعنى يرد على عقبه يعني الخطوة اللي خطاها دي يرجعها تاني. طب ايه الحكاية بتاعت؟ قال لك لانهم اذا امنوا فقد ساروا الى طريق الهدى، فبعد ما يسيروا الى طريق الهدى يرجعوا يرتدوا يروحوا يبقى نكص على ايه؟ نكص على عقبين، لان العقب ده الخلف وعصاب ايه اللي قدام. كالذي استهوته الشياطين في الارض، استهوته الشياطين في الارض. اولا كلمه شيطان نعلم انها عاصي الجن، لان الجن جنس مقابل للانس، وما دام الانس فيهم طائعين وفيهم عاصين فكذلك الجن فيهم طائعين وهم عاصين. انا سمعنا قرانا ايه يهدي الى الرشد، وبعدين قالوا وانا منا وانا منا وانا من، يبقى زينا تمام، منهم طائع ومنهم عاصي. العاصي منهم يسموه ايه؟ شيطان. كالذي اوعى تقول للشيطان ده انا ما بشوفوش، نقوم نقول لك لا، الاشياء التي ذكرها الله في عالم الغيب من عالم الغيب حجة وجودها تصديقك لمن قال عنها، حجة الوجود. هو قال فيه شياطين وقال فيه ايه؟ وفيه فرق منطقي وفلسفي بين وجود الشيء وبين إدراك وجود الشيء. الذي يتعب الناس أنهم يريدوا أن يوحدوا بين وجود شيء وبين إدراك الشيء، وهناك فارق بين أن يوجد أو يدرك، قد يكون موجودا ولكنه لا يدرك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.